بعد عام هذا. وكذلك ما جاء في الحديث حديث فاطمة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن جبريل كان يعارضني في القرآن، يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة بالقرآن مرتين، وإني أظن ذلك دنو أجلي، وإني أظن ذلك دنو أجلي. ومرة كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يخطب الناس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، بين أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، أو يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام في خطبة له، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب بعض القوم، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام يذكر رجل يخير بين كذا وكذا ثم يبكي أبو بكر ويقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال: ثم علمنا أن ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وأن أبا بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا النبأ جاءت أمور قبله توطئ له وتنذر بهذا النبأ العظيم والمصاب الجلل الذي هو أكبر المصائب وأعظمها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأقام بها أي المدينة صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، بقي فيها لما رجع إلى المدينة، بقي في المدينة بقية ذي الحجة ومحرم من السنة الحادية عشرة، وأيضا صفر من السنة الحادية عشرة، وفي آخر شهر صفر بدأه عليه الصلاة والسلام الوجع، في آخر شهر صفر بدأه صلى الله عليه وسلم الوجع، واشتد عليه في بيت ميمونة زوجه رضي الله عنها في يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم، كان وجعا في رأسه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرا ما كان يعتريه الصداع. بدأ المرض يشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام، واستمر المرض في شدته إلى أن كانت الوفاة، وفاته عليه الصلاة والسلام قيل 12 يوما وقيل 14 يوما كما أشار إلى ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: فجعل مع هذا يدور على نسائه، يدور على نسائه حتى شق عليه، يعني كان المرض شديدا، كان المرض الذي أصابه عليه الصلاة والسلام مرض شديد، وكان يتحامل على نفسه ويعضد له الرجلان، وإذا انتهت ليلة الواحدة من زوجاته يحمل إلى بيت الأخرى، وهذا درس بليغ في العدل بين الزوجات. فهو عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال راعى العدل بين زوجاته، فكان ينقل ويحمل من بيت واحدة إلى بيت الأخرى إقامة للعدل بين زوجاته. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب ويود أن يمرض في بيت عائشة، يود ذلك، وكان يسأل أيضا في كل مرة، يقول: ما متى يوم عائشة؟ أين بيت عائشة؟ كان يعرض بذلك، وأيضا صرح بذلك برغبته صلى الله عليه وسلم في أن يمرض في بيت عائشة. قال: حتى شق عليه فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، أي زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيتي حتى مات عندها رضي الله عنها وأرضاها. جاء كذلك في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، في أن يمرض في بيتي، فأذن بذلك فخرج بين رجلين، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلوات الله وسلامه عليه، أي من شدة المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها واشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم هريقوا علي من سبع قرب، هريقوا علي من سبع قرب، أي صبوا علي الماء من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، أي مغلقات، لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس، يعني لا زال النصح يجري في دمه والحرص يجري في دمه إلى آخر لحظة من لحظاته صلوات الله وسلامه عليه. قال هريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام بن كثير رحمه الله فمكث وجعا 12 يوما وقيل 14 يوما، والصديق رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا، أي انتظروا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا. هذه الفترة التي قيل إنها 14 يوما أو أزيد من ذلك بقليل أو أقل من ذلك بقليل، هذه المدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها وجعا والوجع مشتد عليه، ما كان عليه الصلاة والسلام يتمكن بسبب اشتداد الوجع من أن يخرج إلى الصلاة، ما كان يتمكن من ذلك، فأمرهم أن يأمروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وذلكم قول الإمام ابن كثير رحمه الله والصديق يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يقول الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعظم درس على المواظبة على الصلاة، بل فيها عدة دروس عظيمة جدا سيأتي الإشارة إليها في مكانة الصلاة وأهمية المواظبة عليها والعناية بها. فيقول الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا أهمية الصلاة وأهمية المواظبة عليها وتعظيم الصلاة، فقالت رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع الدمع سريع البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أي من بكائه وكونه رجلا أسيفا سريع الدمع سريع البكاء لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعادوا فأعاد صلى الله عليه وسلم، فلما أعادوا عليه الثالثة قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، لاحظ العناية بالصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر ليتقدم عليه الصلاة والسلام فيصلي بالناس، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم مكانك، أي ابق مكانك، ثم أتي به حتى أجلس إلى جنبه، صلى عليه الصلاة والسلام جالسا، جيء به تخطان قدماه في الأرض عليه الصلاة والسلام من شدة الوجع وصلى جالسا. كل ذلك مما يبين مكانة الصلاة العظمى ومنزلة الصلاة العليا. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عائشة قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أبا بكر رجل أسيف وإني أخشى أنه لا يبلغ الناس، فلم يجبها بشيء. فجاء في بعض الروايات أنها بعد ذلك قالت لحفصة زوج النبي قولي أي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر والد حفصة، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لما كان التكرار منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن كنا لصواحب يوسف. قال ابن كثير رحمه الله وقبض صلى الله عليه وسلم حين اشتد ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، هذا يوم الوفاة، يوم الاثنين من ربيع الأول كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك منظر بهيج عجيب، منظر خلاب عظيم للغاية، وهو نظرة الوداع، نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، نظرة الوداع لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا منظر حقيقة يأخذ بالنفوس أخذا عجيبا، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي وافته المنية فيه يوم الاثنين، وكانت وفاته في الضحى، في ذلك اليوم نفسه والناس صفوف يصلون الفجر خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الستر وأخذ ينظر إلى أصحابه رضي الله عنهم نظرة وداع، نظرة وداع، يودع صحابته الكرام في النظرة الأخيرة التي نظر إليهم فيها صلوات الله وسلامه عليه، وابتسم صلى الله عليه وسلم لأنه رأى منظرا مبهجا مفرحا غاية الفرح، وهو الناس في المسجد صفوف مجتمعين يؤدون فرض الله سبحانه وتعالى قائمين بهذه الفريضة العظيمة. جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، أي اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف، أي من بهائه وجماله وحسنه وضيائه صلوات الله وسلامه عليه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال أنس فبهتنا ونحن في الصلاة من فرحنا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، ظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم صلوات الله وسلامه عليه بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وهذه النظرة العظيمة ينبغي ألا تغيب عن بال المسلم المحب الصادق في محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المحب الصادق للرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتقد في جماعة المسلمين. وهذه النظرة كانت في صلاة الفجر، وما أكثر ما يفتقد الناس الآن في صلاة الفجر، وما أكثر ما يؤثر الناس النوم على صلاة الفجر، ويسمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ويبقى نائما على فراشه. فأين هؤلاء من اللحظات الأخيرة في حياة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أين هؤلاء من النظرة الوداع التي ابتسم ضاحكا صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان من آخر ما سمع منه من وصايا: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأين المتهاونون بالصلاة والمفرطون فيها والمضيعون لها من هذه اللحظات الأخيرة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألا يذكرون نبيهم عليه الصلاة والسلام يؤتى به تخط قدماه في الأرض من شدة الوجع حتى يقوم في الصف يصلي في آخر حياته، ثم يكون الواحد معافا صحيحا، لا يشتكي من علة ولا يشتكي من وجع، وينادى للصلاة فلا يجيب ولا يلبي النداء؟ أين الحب الصادق وأين الاتباع الصادق لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ من الحديث في اللحظات الأخيرة لموته عليه الصلاة والسلام ما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد علمنا أن موته صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، في حجرتها، بين سحرها ونحرها. ولهذا جل الأخبار المتعلقة بالنزع ولحظات الوفاة الأخيرة كانت من روايتها رضي الله عنها وأرضاها. ومما روته في ذلك من ذلك وهو في الصحيح، قالت رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه، يعني إلى السواك، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، يعني كان شديدا ليس لينا، فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، أي لينته بأسنانها رضي الله عنها، وبللته رضي الله عنها بريقها، فلينته وبين يديه ركوة، أي وعاء للماء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ماء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده عليه الصلاة والسلام فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها رضي الله عنها في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ غشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا صلى الله عليه وسلم به وهو صحيح. وفي لحظاته الأخيرة عليه الصلاة والسلام جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة، بل في الدقائق الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، كما تروي ذلك أم المؤمنين عائشة، وكان مجيئها بدعوة منه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء، أي ذكر لها كلاما سرا بينه وبينها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي المرض، ويشتد به عليه الصلاة والسلام، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقالت رضي الله عنها وكرب أباه، أي أنه كرب عظيم وشدة عظيمة وهول عظيم، فقال لها عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أباه، أجاب ربا دعاه، يا أباه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وهو عليه الصلاة والسلام دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه اختلف